أمني جريت الريد هالخطايا نقازون لجوي دروي لغوريرين نقازون لجوي دروي لغوريرين كل ما كثير ناسي غدر الروز الفنين والواش Thank you.